قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الذي بين أيدينا هو المختصر من كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن. وقف بنا الكلام عند دلالات الألفاظ، انتهينا منها دلالات الألفاظ انتهينا منها ودخلنا في علم بلاغة القرآن. بلاغة القرآن هو الآن دلالات الألفاظ اللي هو المنطوق والمفهوم والمخاطبات. الآن ننتقل إلى علم بلاغة القرآن. مؤلف بدأ بما يسمى بالحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة الحقيقة والمجاز. القرآن كله حقائق ولا خلاف في ذلك، والمراد بحقائقه كل لفظ بقي على موضوعه، وأما المجاز فالجمهور على وقوعه فيه، وأنكره جماعة، وشبهتهم أن المجاز ضد الحقيقة ويمكن نفيه والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى. وهو قسمان: الأول المجاز في التركيب، ويسمى مجاز الإسناد والمجاز العقلي، وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له، كقوله تعالى: يذبح أبناءه. الثاني المجاز في المفرد، ويسمى اللغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، وله أنواع، مثل إطلاق اسم الكل على الجزء نحو قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في أذانهم. هذا هذا الآن ما يسمى بالحقيقة والمجاز. وهذه المسألة مسألة وقع فيها الخلاف عند العلماء: هل القرآن فيه مجاز؟ وهل يعني كل متفقون على حقائق القرآن، حقائق، واللغة كلامها حقيقة، كل إنسان يتكلم الأصل فيه الحقيقة، والمجاز شيء طارئ. هل يوجد مجاز؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف. فمنهم من ذهب إلى أن الكلام ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. ويعني ذكر كثير من العلماء على أن هذا عند الأكثر، ودرج عليه كثير من العلماء الأصول وعلماء البلاغة ونحوه. والرأي الثاني أن اللغة والقرآن لا لا لا مجاز فيها، كله حقائق، حتى لغة العرب حقائق، وليس هناك شيء اسمه مجاز، ولا يعرف المجاز. لأن المجاز لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن صحابته، ولا التابعين، ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثه من أحدثه بعد القرون المفضلة لما دخلت الفلسفة على بلاد المسلمين. فقسموا الكلام إلى قسمين، قالوا حقيقة ومجاز. فالقول الثاني أنه كل الكلام حقيقة، وليس هناك مجاز مطلقا لا في اللغة ولا في القرآن. والرأي الثالث قالوا القرآن قالوا المجاز موجود في لغة العرب، وموجود في عند العرب، ولكنه ليس موجودا في القرآن مثل ما ذكر هنا. يقول الجمهور على وقوعه، كأنه نسب الآن أن المجاز، أن القائلين بالمجاز هم الجمهور. ثم قال: وأنكره جماعة، أنكروا مجاز، وشبهتهم، وليست شبهة، ما نقول شبهة، نقول هذه حجتهم، حجة من منع المجاز. ما لماذا؟ قال: لأن المجاز ضد الحقيقة، المجاز ضد الحقيقة ويمكن نفيه. فتقول هذا ليس فيه مجاز، هذا ليس مجاز، تنفيه. أما الحقيقة ما تقول هذا ليس حقيقة، والقرآن منزه عن ذلك، أن تقول هذه الكلمة ليس تنفيها، لا يجوز، منزه. وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة. يقول إذا لم يجد مخرجا في الحقيقة حمله على المجاز، كيف نقول أن الله يعني يعدل إلى ذلك لأنه ضاقت به؟ ف فيستعير، وذلك محال على الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا الآن كم قول؟ ثلاثة. قول الأول أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، والقول الثاني أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، والثالث أن القرآن موجود، أن المجاز موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن. هذه ثلاثة أقوال. والأكثر أو نقول عند المحققين أن المجاز لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن. ومن المحققين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم. ابن القيم لما جاء في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة قال: كسر الطاغوت التاسع أو الثامن أو السابع المسمى بالمجاز، ورد القول بالمجاز من عدة أوجه كثيرة، وسماه طاغوتا، سماه طاغوتا لأنه مدخل إلى نفي الصفات، نفي الصفات. فلما تقول مثلا محبة الله قال مجاز عن إثابته، لما تقول غضب الله قال مجاز عن عقوبته، لما تقول يد الله قال مجاز عن كرم، فبدأوا يدخلون مع هذا الباب، لذلك أغلق عليهم الباب قال ما في مجاز. ومنهم أيضا الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، ألف كتابا في رد المجاز في اللغة ورد المجاز في القرآن، ورد على شبهاتهم كلها، الأمثلة التي ذكروها رد عليهم بها. سماه كتاب سماه قال منع وقوع المجاز في المتعبد بالإعجاز، هذا كتابه. طيب إذن عندنا ثلاثة أقوال: قول القول بوجود المجاز في اللغة والقرآن، قول الثاني وجود المجاز في اللغة لا في القرآن، القول الثالث الذي عليه المحققين أنه لا مجاز لا في لغة القرآن، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. وهذا أولى، يعني ما دام لنا مخارج أخرى نبتعد عن كلمة المجاز، نبتعد عن كلمة المجاز. طيب قال هنا: وهو قسمان على القول بالمجاز، أنهم قسموه قسمان، قالوا مجاز، قالوا هنا المجاز، قال مجاز مركب ومجاز مفرد. والمركب يسمونه المجاز العقلي أو يسمونه المجاز الإسنادي، لأنه تسند شيء إلى شيء، فهذا يسمونه المجاز مجازا إسناديا. مثلا لما تقول قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، هل الله أرسل السماء عليهم ولا أرسل المطر؟ أرسل المطر، كيف يقول أرسل السماء؟ ما أرسل السماء، السماء ثابتة. قالوا هذا مجاز، مجاز. وفي قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، نزل السماء بأرض قوم، ما نزل السماء. فهذا يقولون، هذا يسمونه مجاز. ومثل قوله يذبح أبناءهم، فرعون ما ذبح، ما باشر، إنما أمر الذي يذبح جنوده، فكيف يقول يذبح أبناءهم؟ لأنه أمر، فيقول هذا من إطلاق، هذا يقول هذا يذبح أبناءهم، يعني أسند الفعل إليه وإن لم يباشره. طيب الثاني قال المجاز في المفرد، ويسمى المجاز اللغوي، وهو استعمال اللفظ غير ما وضع له، وهو الأكثر، وهو الأكثر. يقول وهو أنواع، أنواع. ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب البلاغة، كتب البلاغة في كتاب اسمه البلاغة فنونها وأفنانها، هذا من أفضل كتب البلاغة المعاصرة، كتاب اسمه البلاغة فنونها وأفنانها. وفي كتاب آخر أيضا يعني كتاب في البلاغة، كتب مختصرة جدا ممكن الرجوع إليها تفيده في ذلك، مثل كتاب جواهر البلاغة لمحمد الهاشمي، أيضا كتاب مختصر وجميل، يعطيك يعني ملخص وسهل العبارة. طيب يقول المجاز في المفرد مثل إطلاق اسم الكل على البعض، مثل قوله تعالى يجعلون أصابعهم، هل هم يدخلون أصابعهم ولا الأنامل؟ نقول أنامل، كيف قال أصابع؟ قال مجاز. مثل قوله فتحرير رقبة، وما يحرر رقبة، هو يحرر كامل، يحرر مملوكا كاملا، وإنما قال تحرير رقبة، قال هذا من المجاز، أطلق الجزء وأراد الكل، وأراد الكل. هذا باب المجاز واسع وأنواعه كثيرة وأقسامه، ولكن المؤلف اختصر، ونحن أيضا اختصرنا قدر الإمكان، بحيث أنه يعطيك صورة واضحة عنه فقط، ثم بعد ذلك تستطيع أن تتوسع، أو من أراد التوسع فليرجع إلى ذلك. لكن خلاصة الكلام أن الأكثر على من أن أكثر المحققين على منعه، ولذلك لا نريد الدخول فيه، لأن أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي أنهم على منعه. طيب شيخ أحسن الله عليك، سم مع هذه الأمثلة الموجودة، ما هو بس يعني أبرز توجيه لهم له توجيه عند المحققين لهذه الأمثلة الآن على المجاز؟ أي يعني كيف نرد عليهم؟ أي الآن أنت إذا قلت مثلا ما في مجاز، زين؟ أي نعم. وقالك طيب تحرير رقبة وش تسوي فيها؟ تحرير رقبة، نقول هذا لغة العرب، تستعمل أن فلان يعني مثلا فك رقبة، يعني تخليص الرقبة، إذا خلصت أنت الرقبة من الرق خلصتها كاملة، فهذا استعمال عربي. مثلا عندهم مثلا يريد أن ينقض جدارا، يريد أن، قال كيف يريد؟ ما له إرادة. واسأل القرية، كيف نسأل القرية؟ فنقول هذه كلها أجاب عنها من الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أجاب عليها كلها. فتستطيع أن ترجع إلى الكتاب، كتاب مختصر ليس طويلا، وتشوف توجيهاته، ترى توجيهاته، فهو وجهها بتوجيهات بحيث أنها، ونحن نقول دائما هذه لغة العرب، العرب يستعملون هذه، بلاغة العرب، القرآن جاء على أعلى درجات البلاغة العربية. فلما يقول يذبحوا أبنائهم، هذه لأنه هو الآمر، فنسب القرآن إليه الذبح مباشرة لأنه هو السبب، وهذه لغة العرب. طيب نعم، جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أتى على هذه الأمثلة كلها ورد عليها، ورد شبهاتهم كلها. نعم تفضل. معرفة التشبيه والاستعارة. التشبيه من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، والمراد به أن تثبت للمشبه حكما من أحكام المشبه به، وأدواته حروف وأسماء وأفعال، فالحروف الكاف والأسماء مثل وشبه ونحوهما، والأفعال حسب ونحوه، فالكاف كقوله كالعرجون القديم، والاستعارة تشبيه بلا أداة، وحقيقتها أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي، نحو اشتعل الرأس شيبا. وأركانها ثلاثة: مستعار وهو لفظ المشبه به، ومستعار منه وهو معنى اللفظ المشبه، ومستعار له وهو المعنى الجامع. حتى أنك تجد بعض يعني أمثلة المجاز يحملونها على الاستعارة، يحملونها على الكناية، كما سيأتينا فيه كناية وفيه استعارة، فاستعارة وكناية موجودة في القرآن وهي في لغة العرب، وليست فيها شيء اسمه حقيقة ومجاز، ولا فيها خلاف يعني. إيه ما فيها خلاف، لأنها ليست من باب الحقيقة والمجاز. الإشكال أنك لما تقول هذا حقيقة وهذا مجاز، هو الإشكال. فهنا الآن دخل على التشبيه والاستعارة، ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ هنا السؤال، ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ نقول الاستعارة هي تشبيه، لكنها نزع عنها أدوات التشبيه، أداة التشبيه بس نزعت منها أداة التشبيه. لما تقول رأيت عالما يتكلم كالبحر، هذا شو نسميه؟ تشبيه. رأيت عالما يتكلم كالبحر، تقول هذا تشبيه. لما تقول رأيت بحرا يتكلم، هذه استعارة. ليش؟ لأنها نزعت منها الأدوات، يعني أي نعم، حذف الكاف أو الأدوات، حرف أو فعل أو اسم. يقول التشبيه من أشرف أنواع البلاغة، التشبيه مليء القرآن بالتشبيهات كثيرة، من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، والمراد به أن تثبت للمشبه حكما من أحكام المشبه به وأدواته. أنت الآن لما تتأمل في القرآن تجد التشبيه كثيرا، مثل قوله تعالى: مثله كمثل الكلب، مثلهم كمثل الحمار، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثل الذين ينفقون في سبيل الله، مثلهم كمثل استوقد نارا، يعني كثير في القرآن مليء بالتشبيهات كثيرة. أدواته حرف، كم حرف؟ حرفين، إما الكاف أو كأن، كاف أو كأن، تقول كمثلي كاف، كاف أو كأن، كالعرجون كاف، هذا كالعرجون كاف أو كأن، تقول كأن، كأن مثلا كأن، كأن الرجل في الجهاد أسدا، كأن الرجل في الجهاد أسد، كأن، هذا تشبيه. يقول حروف وأسماء، أسماء مثل ماذا؟ مثل كلمة مثل، مثلهم كمثل استوق، هذه أسماء. قال مثل ونحوها وشبه ونحوها. والأفعال قال مثل حسب أو يشبه، تقول يماثل، هذه مثلا تقول حسبت الجارية قمرا، هذا تشبيه. أشبه النور بالشمس، أشبه هذا النور داخلا بالشمس، شبهته بالشمس وماثلته بكذا، هذه كلها حروف وأسماء وأفعال، هذه أدواتها. طيب، هذه تسميه التشبيه مثل ما ذكرنا كثير. المؤلف ذكر قال كقوله كالعرجون حتى عاد، يعني القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. العرجون ما هو؟ هو عذق التمر في النخل، العذق لما يؤخذ منه الثمر ثم يترك حتى ييبس فإنه ينحني انحناء شديد ويندق، يكون نحيفا. فالهلال في آخر الشهر يشبه كالعرجون القديم. طيب، أما الاستعارة يقول هي تشبيه لكن بدون أداة، بدون أداة. مثل ماذا؟ مثل ما ذكر المؤلف، قال واشتعل الرأس شيبة. هل الرأس لما أبيض اشتعل؟ ما اشتعل، ما في نار، لكن سرعة انتشاره في الرأس، قال اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس. ومثل قوله تعالى والصبح إذا تنفس، الصبح ما يتنفس، ليس له روح، لكن من شدة ضغط الليل عليه بشدته وظلمته ثم انفرج الصبح أعطى نفس، فقال الصبح إذا تنفس، هذه استعارة، استعارة التنفس للصبح، والصبح ما يتنفس. ومثله كثير، لا تظن أن الاستعارة في القرآن قليلة، لا كثيرة. مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا يعني ضالا كافرا فأحييناه بالطاعة وجعلنا له نورا. فالحياة هنا والموت ليست حقيقة، موت وحياة التي هي قبض الروح أو إحياءه، لا، والمراد به ماذا؟ مراد به حياة الطاعة أو موت الكفر. ومثله يعني كثير في القرآن، مثل ولما سكت عن موسى الغضب، هل الغضب يسكت؟ يعني هدأ، هذه استعارة، استعارة. ومثل قول تعالى وفي قصة إبراهيم في سورة هود، ولما ذهب عن إبراهيم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ذهب وجاءت، هذه حقائق ما تأتي في الروع، من الروع، لكنها استعارة جميلة، استعارة جميلة، هذا معنى الاستعارة. طيب، معرفة الكناية، تفضل. معرفة الكناية والتعريض هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه، أو هي ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم، كقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، كان عن قضاء الحاجة بالغائط، وإلا فأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض. ولها أسباب، منها التنبيه على عظم القدرة وترك اللفظ إلى ما هو أجمل، وأن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة ونحوهما، وقصد البلاغة والمبالغة وقصد الاختصار. والتعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكور، كأن يخاطب واحدا ويريد غيره، وسمي به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشارا به إلى آخر، ويفعل إما لتنويه جانب الموصوف كقوله تعالى ورفع بعضهم درجات، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، إعلاء لقدره، وإما لتلطف به واحتراز عن المخاشنة، وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم. طيب، الكناية مثل ما ذكرنا قريبة من الاستعارة، قريبة وكثير في القرآن كثير، وأحيط بثمره، كناية عن التدمير. أصبح يقلب كف فأصبح يقلب كفيه، كناية عن الندم. عضوا عليكم الأنامل، كناية عن شدة الحقد والحسد. القرآن مليء بالكنايات كثيرة، حتى أنني مرة حاولت حصرها وجدتها جاوزت 1000 موضع في القرآن من الكنايات كثيرة. الكناية يقول هو لفظ أريد به لازم معناه، يقول لا يصرح به وإنما يراد به تكني، مثل ما تقول مثل الكنية، كنية يا أبو فلان، تكني فلان، ما تعطيه صريح اسمه، ما تقول يا فلان تناديه، تقول يا أبا فلان، هذه كناية، يعني لفظ أريد به لازم معناه، يعني من لازم معناه أن أناديه بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. فيقول يقول مثل قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، يقول هذه كناية عن قضاء الحاجة. الأصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، يقال أرض غائط يعني منخفضة، عبر عنه قضاء الحاجة، لأن الذاهب إلى قضاء الحاجة يذهب إلى مكان منخفض حتى يستتر عن الناس، هذا معناه. يقول هذه معنى الكناية. قال ولها أسباب، يعني إذا عرفت حقيقة الكناية إذن تتبعها أنت في القرآن تجد لها أسباب. مثل ماذا؟ قال التنبيه على عظم القدرة. ذكر السيوطي في كتابه مثالا وهو قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو يقصد آدم لكن ما صرح باسمه. لماذا؟ قال لما يقول خلقكم من نفس واحدة إشارة إلى عظم قدر آدم، أنه خلقكم من نفس واحدة. قال هنا وترك اللفظ إلى ما هو إلى ما هو إلى ما هو أجمل. يقول الأول، السبب الأول التنبيه على عظم القدرة مثل ما ذكرنا، خلقكم من نفس واحدة. طيب يقول وترك اللفظ إلى ما هو أجمل، هذه السيوطي ذكر مثالا وهو حقيقة يعني لا قد لا يكون مثالا مناسبا، مثل هو ذكر قال إن هذا أخي له 99 نعجة، قال المراد بالنعجة المرأة، مثل ما جاء في بعض قصص المراد بالنعجة المرأة، والعرب تستعمل كلمة النعجة تريد بها المرأة، لكنه يقول ترك اللفظ إلى ما هو أجمل، لأن وصفها بالمرأة بالنعجة أجمل عندما يقول بذلك، ولكنني أنا أرى أن المثال هذا غير مناسب، لا بد أن نبحث عن مثالا آخر، عن مثال آخر يتناسب، يعني كأن هذه كلمة يعني ما ندري عن حقيقة هذه القصة لما تسمى، لأن التحقيق في كلمة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة أن المراد بها النعجة حقيقة، وأنهم تخاصموا. طيب يقول وأن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ككناية الله عن الجماع. شوف الله سبحانه ما صرح بكلمة الجماع أبدا ولا في آية، استعمل عدة ألفاظ، قال لامستم، باشرتم، تباشروهن، قال مثلا قال الملامسة والمباشرة، ومثل قول ومثل فلما تغشاها، ومثل أفضى بعضكم إلى بعض، ومثل أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فهذه من عبارات القرآن، عبارات جميلة بعيدة عن التصريح بمثل هذا الأمر. طيب يقول وقصد البلاغة والمبالغة، ذكر السيوطي أيضا مثالا لهذا، قال كقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المراد به البنت تنشأ بالحلية، تلبس الحلية لأنها عند مخلوقة بنقص فتستكمل بهذه الأشياء التي تكملها. يقول أو من ينشأ يعني تزين وتجمل، فقال هنا قصد البلاغة والمبالغة، أي أيضا قوله وقصد الاختصار، قصد الاختصار هذا كثير، مثل قول تعالى وقضي الأمر وغيظ الماء، هذه عبارات مختصرة، يعني لبئس ما كانوا يفعلون. في اليهود قال كانوا يتناهون، قال فلبئس ما كانوا يفعلون، ثم أيضا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه كلها مختصرات، هذه كلها نقول كنايات مختصرة. طيب إذا عرفت الكناية فما هو التعريض؟ لما تعرض بفلان، الله عز وجل صرح بكلمة التعريض، قال أو عرضتم في نكاح في خطبة النساء، قال أو عرضتم، فالتعريض جائز، هذا التعريض، التعريض أن تلمح تلميح، تلمح لفلان دون أن تصرح له، يعني تلاحظ مثلا تلاحظ أو تجد على شخص ملاحظة وتريد أن تنبه على هذه الملاحظة، تعرض له بتعريضات هو يفهمها دون أن تقول ترى عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا دون تصريح، هذه نسميها تعريض. يقول ما سيق لأجلي موصوف غير مذكور، نتكلم عن شيء غير مذكور ما نصرح به لكن نقصده. قال كأن يخاطب واحدا ويراد ويريد، كان يخاطب واحدا ويريد غيره. قال وسمي به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشار به، يعني عرض عنه إلى شيء آخر. طيب قال ويفعل إما لتنويه جانب الموصوف، لتنويه جانب الموصوف. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هذا من موسى، ورفع بعضهم درجات، قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرفع الأنبياء درجات هو، فكأنه عرض به، قال أنت يا محمد أرفع الأنبياء درجات. هذا مثال. قال أي محمدا إعلاء لقدره. قال وإما لتلطف به واحتراز عن المخاشنة، يعني أحيانا المخاشنة يعني شدة غلظة الكلام، يكون كلامه خشنا فيقول أحيانا يتلطف بالعبارة ويذكر يعني كلاما لطيفا بعيد عن الخشونة. مثل ماذا؟ مثل هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، يقول لقومه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هو يلمح يعرض بهم لكن بأسلوب حتى لو قال اعبدوا ربكم الذي فطركم ما يقبلون، ما قبل من الأنبياء حتى يقبلون منك، لكنه بدأ يعرض بهم، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فبدأ يتلطف معهم على العبارة. فأنت أحيانا تستعمل كلمة الملاطفة وتبتعد عن المخاشنة. يقول وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم، وهذه ذكروا لها أمثلة أيضا. مثل ماذا؟ قالوا كقول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هل مراد به النبي؟ نقول لا، حاشاه أن يشرك ولكن يريد به غيره، فهذا استدراج الخصم حتى نأتي للخصم نقول له يعني حتى يسلم نفسه، يسلم لهذا الأمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك. ومثله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، النبي ما يشك لكن يريد به غيره، يريد به غيره. طيب هذه التعريض والكناية والاستعارة والتشبيه وأيضا المجاز والحقيقة كلها من علم البلاغة، مررنا عليه مرورا سريعا على وجه الاختصار، ومراجعه ومؤلفاته ومصنفاته كثيرة وموجودة، لكن القرآن يبقى لنا أنه تعرض لهذه الأشياء وأبرزها على أحسن أوجه البلاغة، أحسن أوجه البلاغة والفصاحة. طيب نقف عند هذا القدر، يأتي بعده الحصر والاختصاص وغيرها من وجوه البلاغة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.